يوصيكم الله في من؟ سبحان الله العظيم. كأن المولى سبحانه أرأف وأرحم وإيش نقول يا جماعة بأولادنا منا؟ يعني احنا أصبحنا في حاجة لمن يوصينا في أولادنا؟ هذا يشير إلى إيش؟ إلى أننا غير عادلين في أولادنا. ليش؟ ما كنا نحرم البنات، كنا نعطي المال للأولاد، إذا كنا مخطئين، فاحتجنا إلى من يوصينا في أولادنا. من هو أرأف وأرحم بأولادنا منا؟ طيب مقتضى الوصية إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا يأتي من يدق الطبل ويقول ليه وش ذنبها حتى تعطوها نصف الولد؟ يا ابن الحلال ما كانت محرومة بتاخذ ولا شيء، ودحين صارت تشارك الولد. لكن مثل ما بيقولوا الطغيان يعمي ويصم. الشخص الظالم الطاغي صاحب الهوى، الهوى يعمي ويصم. المنصف صحيح ينصف ويقدر الامور ويعترف بالحق، لكن صاحب الهوى ما يشوف الا غرضه فقط. تعال نتحاسب. جاء واحد محامي عن البنت ووقف يقول انا ايه وكيلتي مظلومة، اخذت نص حق الولد. جاء الولد يدافع عن نفسه قال والله من ظلمت، انا وهي اخواني اقتسمنا المال بالثلث، هي اخذت ثلث التركة وانا اخذت الثلثين. بعد سنتين تعالوا شوف، عمي ايضا مات وترك بنت ولد، واقتسم اولاد عمي التركة بالثلث والثلثين. انا تزوجت ابنة عمي، لما تزوج ابنة عمه ابنة عمه كان لها ثلث ايش؟ ثلث التركة. جاءت الى ابن عمها، هل جاءت معها بثلث تركتها ولا بقيت ثلث تركتها مجمدة لحسابها الخاص وتحمل زوجها النفقة عليها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ نصيبها فين؟ جمد. وكذلك زوج اخته اللي انت بتقوله مظلومة، موكلتك يا اخي ما هي مظلومة، ده هي ظالمة لو جينا للحقيقة، واخذت اكثر مما تستحق. ليش؟ قال هي اخذت الثلث ودعته في البنك وراحت اتزوجت، وانا اخذت الثلثين وتزوجت. يبقى انا رجعت للثلث ولا لا؟ رجعت للثلث. يبقى انا واختي ايه؟ انا واختي سوا، والزوجة الجديدة اللي جاءت حتاكل نصف اللي انا اخذته. بعد شوية جاء البيبي، جاء النون الصغير، وجاءت البيبي وجاءت الاولاد، وش حيخلوا من الثلثين؟ ها؟ فالولد حينما يأخذ الثلثين هل هي صفية له؟ تحمل على الثلثين مسؤولية بنت اخرى حفظت ثلثها هنا، وجاءت الاولاد والام لا تتحمل من نفقة الاولاد ولا درهم واحد. جيب يا الابو جيب. طب ما عندك طلع. قالت انا مالي مسؤولة. فاعطاء البنت نصف الولد او اعطاء الولد للذكر مثل حظ الانثيين تفضيل الولد على المسألة البنت؟ ها؟ لا والله، ده هو في ظاهر الامر كده بس ضحك على الولد. المولى سبحانه وتعالى حكيم عليم، يوصينا في اولادنا، هو ارحم بنا باولادنا منا ويعرف المصلحة. بالله لو قسمنا المال قسمين وهي اخذت النص وهو اخذ النص، وراحت هي وتزوجت واحد شاب كل تكاليفه من اول عهدة الزواج والفرح وتكاليفه الى كل شيء، وهي قعدت في الزوج 24 قاط ونص تركت ابوها في البنك ما ايش مقيد لحسابها، وهذا اخذ النص. جت زوجة وتكلف الزواج، وبعدين جت الاولاد، وبعدين يروح يشحت منها. فهل على البنت من ضيم حينما قاسمت اخاها بالثلث والثلثين؟ ها؟ لا والله. اذا حكمة عادلة، فريضة من الله، والله عليم حكيم. اذا مالك رحمه الله بين لنا ميراث ايش؟